وسبق أن ذكرنا أن كلمة عقيدة أو العقيدة كلمة مولدة ليس لها وجود أو ذكر في أمهات معاجم اللغة، فهي لا توجد، وكان سابقها في الاستعمال كلمة معتقد واعتقاد، يعني من نفس الجنس أو هي مشتقة منها، ولكن لم تأتي على ألسنة أهل العلم ذكر كلمة عقيدة، وإنما كانوا يعبرون بمعتقد واعتقاد، وهذا قديم في مؤلفات السابقين من العلماء. فقد ذكر الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله أن الإمام ابن جرير الطبري المفسر المؤرخ السلفي الكبير قد ذكر هذه الألفاظ في ثنايا كتبه، فكان يعبر عن العقيدة بالاعتقاد والمعتقد. وذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في معجم المناهج اللفظية استنادا إلى بحث في مجمع اللغة قام به الدكتور عبد الصبور شهين بأنه استقرأ كلمة عقيدة في الكتاب والسنة فلم يجدها، قال وهي أيضا كلمة مولدة، ورأيت أنها في بعض كتب أهل العلم أنه جاء في السنة ما يشير إليها، لكن ليس باللفظ عقيدة ولا اعتقاد ولا معتقد، وإنما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينعقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة، وذكرت هذه الخصال، لا ينعقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة، فهذا فيه إشارة وإيماء أن هذه الكلمة وما يشتق منها كلمة عقيدة وما يشتق منها كالفعل مثلا هنا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام الباحث هنا غير دقيق. ويذكر أيضا في بحثه أن من سبق وأن استعمل هذه الكلمة بالجمع يعني عقائد وليس عقيدة القشيري المتوفى سنة 437 للهجرة في رسالته المشهورة في التصوف تسمى الرسالة القشيرية، يقال أنه هو أول من استعمل كلمة عقيدة لكن بالجمع يعني على عقائد، وتبعه بعد ذلك أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء المتوفى سنة 505 للهجرة، وذكرها بلفظ العقيدة أي مفردة.